بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، درسنا اليوم مع أثر من آثار الصحابة العظيمة، يحكي واقع الناس وحالهم مع الفتن والمخرج منها. روى أبو داود عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان أي معاذ لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. قال: فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن، فإنهم أو ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وفي رواية عند أبي يعلى الموصلي قال رضي الله عنه: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، فوالله لأقومن به فيهم لعلي أتبع. قال: فيقوم به فيهم فلا يتبع. قال: قد قرأت القرآن وقمت به فيهم فلم أتبع، فلأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع. قال: فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع. قال: قد قرأت القرآن وقمت به فيهم واحتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، فلأحدثنهم بحديث ليس في كتاب الله ولم يسمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلعلي أتبع. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذا الأثر إسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، أي في حكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، لأنه إخبار عن الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله أو الرسول إذا أطلعه الله عليه. وفيه وصف لحال آخر الزمان حين تظهر الفتن، وآخر الزمان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فتنها وجلاها للناس، حتى إن الناظر في الأحاديث المبينة للفتن وأشراط الساعة وأحوال آخر الزمان ليرى الواقع من خلال الأحاديث رأي العين، حتى لو أن أحدا أراد أن يصف واقع الناس مع وصف الرسول لن يستطيع أن يزيد عليه شيء. وهذا الأمر حقه التسليم والإيمان والرضا، ولذلك معاذ كان يقول في أول مجالسه: الله حكم قسط، حاكم عادل، الفتن تهيئة لقيام الساعة، لأن ما سيأتي على الناس أمرها شديد، والناس من فتنة إلى أعظم، والتدرج في الفتن رحمة بالعباد، وبيان الرسول لها رحمة للأمة. هلك المرتابون، من شك في هذه الأحاديث ولم يستقل أحكام منها ولم يعمل بها عند ظهور الفتن لا شك أنه هالك. الله حكم قسط، هلك المرتابون. ثم قال في مجلس من مجالسه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، والمال فتنة، وكثرة المال مع الفتن يزيد الفتن فتنا. ولذلك الأسلحة تفتك بالناس لما توفرت الأموال وحلت الفتن. قال: ويفتح فيها القرآن، أي في أيام هذه الفتن يشيع في الناس إقراء القرآن وقراءة القرآن، فيأخذه أي يحفظه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، ينتشر القرآن في الناس، حفظ القرآن. وحفظ القرآن لوحده لا يغني الأمة وإن كان مهما، فقد جاء في وصف الخوارج أنهم يشربون القرآن شربا ولكنه لا يجاوز حناجرهم. والسلف كانوا يسمون مجالس القرآن تعليم القرآن، وأما التركيز على الحفظ فقط دون التعليم هذا مذهب للخوارج. فمراكز التحفيظ ليست شرعية في التسمية، إنما خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان الصحابة إذا أخذ الرجل الواحد منهم سورة البقرة رأوه حبرا قد جمع من العلم الكثير. والناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولا يرى أثر ذلك على أحدهم، لا في تنسكهم ولا عبادتهم. قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن. لماذا قرأ القرآن؟ ليعمل به. ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن، تعلمت العلم، لماذا لا يكون لي أتباع؟ هذا من الفتن، يتخذون الدين وسيلة للتكثر ويتفاخرون بكثرة الأتباع والمتابعين. قال المسعود: إنها ستكون فتن، فعليكم بالتؤدة حتى لا تنغمسوا فيها، لأن الفتن من تشرف لها تستشرف تهلكه. فإن المرء يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. إذا تسرعت في الفتن ولم تتبع وأردت أن تكون متصدرا مبرزا كنت رأسا في الضلالة، والخير أن تكون تابعا في الخير لا أن تكون رأسا في الضلالة، لأنك إذا ترأست ستضل. وكان السلف على هذا في السير. قال الأوزاعي رحمه الله: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو من أرض أهل الأرض، قال: ما كان يشهد مجلسه إلا 7 أو 8، ليس العبرة بالكثرة. قال ابن عيينة رحمه الله: كان يقال: أسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة السالكين. فأهل الحق في كل زمان قلة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال أوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد، والطائفة المنصورة قليلة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الناس اليوم يهنئون بعضهم بعضا إذا ازداد أتباعهم في تويتر، ويتفاخرون به على الناس، ويجعلونه علامة على الخيرية وعلى الرضا. هذا من الفتن، ليس هو من نهج العلماء. قال: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، أي أخترع لهم غير القرآن. ويقول هذا لما يرى الناس لا يرغبون في الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والصبر على العلم، إنما تهيجهم العواطف وتحركهم الثورات ونحو ذلك، فيأتي بأمور تحمس الناس وتستجلب الجماهير وتستكثر الحشود، سواء كان هذا في العلم أو في الدعوة. ولذلك قال بعض الدعاة من الدكاترة في زماننا: إن الأناشيد أفضل وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. والبعض انحرف عن تعليم الكتاب والسنة والتوحيد والحديث إلى السياسة وما يتعلق بها، وأغرق الناس فيها وشغلهم بها، فالكل أصبح محللا والكل أصبح سياسيا، والبعض جعل هذا الأمر من فقه الواقع وأوجب على الناس أن يتعلموه، فاشتعلت المنابر بالحماسة والسياسة، وتجمهر العوام على من كان هذا حاله، وكثر الأتباع ورفعوا هذا الرجل إلى أعلى المقامات، ظنوه العالم الجبل المجاهد الجاهر بالحق. والحق أن هذا من الفتن، لأن هذا لا يثمر في القلب الإيمان ولا يحيي في القلب السنن. حتى في القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان: نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون من يغنيهم ولو كان أقلهم فخا. مقامات وتطريب من غير عمل. وألف من الناس كتبا في الحركة وفي الإبداع وفي التفكير مع الإعراض عن الكتاب والسنة. قال فلان قال فلان من المستشرقين والمغربين والمشرقين، ليس هذا من هدي السلف في السير. قال أبو زرع الرازي وقد سئل عن كتب الحارث المحاسبي، قال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع وانشغل الشباب بالأناشيد بالتمثيليات وغير ذلك، والأسف كله لأجل الدين وباسم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتراب الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل، كلام بلا عمل، يفتح القول ويخزن العمل ويقرأ في القوم المثنى. قيل: وما المثنى؟ قال: ما كتب سوى كتاب الله. فمن الفتن العظيمة اتباع أهواء الناس والجري وراء الكثرة فيحرف لها الدين. ولذلك قال العلماء: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، وكل قول قاله المتأخر لم يقله المتقدمون ولم يسبقوه إليه كان خطأ محضا ولا شك. بل قال الطحاوي رحمه الله: نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخروج عن مذاهبهم. قال: فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا به أن يمنعه الله فهمه، أي فهم كتابه. الكفاية أيها الأفاضل في الكتاب، الكفاية والهداية في السنة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ قل إنما أنذركم بالوحي، وإنما أداة حصر، أي لا ينذر الناس ولا يبلغون إلا بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. لماذا المسلمون في ذلة وفي محنة بعد محنة؟ وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد على الحوض. فلا خير إلا في القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس أول ما يقول وقد رفع صوته: أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. فلا أخير من القرآن، ولا أهدى من السنة، ولا أشر من البدعة. قال ابن القيم: بحسب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فالخير كله في الاتباع والكفاية والهداية في ذلك. وهكذا كان الصحابة، مهما عقلك ظن خيرا في شيء هو يخالف السنة فاتهم عقلك. الخير ليس في مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا ودلنا عليه. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وتواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذه القاعدة التي مشى عليها العلماء والمسلمون. أعظم فتنة ستمر على البشرية منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة فتنة الدجال، لا يعصم منها إلا بمعرفة صفته من خلال السنة، بامتثال السنة، بأن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ولذلك يخرج إليه شاب قد امتلأ إيمانا وقد حوته وانتشرت حوله الشبهات وكثر حوله الأتباع، فيقول له: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. يعصم بالتمسك بالسنة والحديث. مهما ظن الناس أنهم في فتن ومحن لا مخرج منها، المخرج في السنة في البداية والنهاية. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. جعل يكرر ذلك، فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ يعني هذا الذي تقوله كبير، ما الذي تقول لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد على 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ المعترضون الصحابة، كيف تذهب لفتح جديد والمدينة محاصرة بالمرتدين؟ هذا الذي يقتضيه العقل ويقتضيه الحكمة، ولكن الحكمة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي عقد هذا اللواء؟ من الذي بعث هذا الجيش؟ فقال الصديق: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي قتلنا وجرت الكلاب بأرجلهن، ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف أخالف؟ قال: كان يقول: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول أبو بكر الصديق: أعلم الأمة على الإطلاق. قال: فبعث أولئك إلى الشام، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. قالوا: فلقوا عدوهم وغنموا ثم رجعوا سالمين، فثبت أولئك على الإسلام. انظر في امتثال السنة كيف هي النجاة. لو لم يبعثهم لارتد الأقارب والأباعد، ولكن ب700 انتصروا وثبت الأباعد على الدين، وحارب الأقارب فانتصر عليهم وثبت الدين في الجزيرة وفي العالم. لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. نحن ندعو في صلاتنا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن نكون رفقاءهم في كل صلاة. ما سبيل ذلك؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ولذلك الصراط المستقيم هو الذي كان عليه الصحابة: وإنك على صراط مستقيم. صحابته كانوا على مثل ما هو عليه، لم يكون يخالفه أبدا. وقال ابن مسعود: الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابة لم يكونوا يقدموا شيء على السنة أبدا، وهكذا العلماء من بعدهم. قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إن من ورائكم فتنا. قالوا: كيف تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمر الأول، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. دين الله واحد، وقد كمل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكامل لا يحتاج إلى زيادة، الكامل لا يحتاج إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم، فهو كامل لا يحتاج إلى إكمال. وذلك قال ابن تيمية: ولا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص اتباعه للسنة علما وعملا. بل قال حذيفة: إن الضلال حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر بالأمس قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وقال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقطت فيه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقط بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، ميزان. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. وكانوا يقولون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى اليوم ما كان ينكره بالأمس. وذلك قالوا في ردح من الزمن: الديمقراطية كفر. هو حق. فلما جاءت الثورات قالوا: الديمقراطية سبيل لتطبيق الشريعة الإسلامية. كيف هذا؟ بالأمس تنكر واليوم واجب. قالوا: المظاهرات حرام وفتن. فلما جاءت الثورات قالوا: حق شرعي وواجب دستوري وسبيل للضغط ولرد الحقوق. قالوا: الإسلام هو الحل، لا بد من الرجوع للشريعة. فلما رأوا الكراسي قالوا: تطبيق طلب الحرية مقدم على تطبيق الشريعة الإسلامية. قال: خروج على الحاكم واجب. حرفوا الأحاديث، ضعفوا الأحاديث، خالفوا الإجماع. فلما حكموا جاءت كل الأحاديث في السمع والطاعة، ونشروها في الناس، وقالوا: من خرج حقه القتل. أين كنتم عن هذه النصوص قبل ذلك؟ هذا من الفتن، أن تنكر اليوم ما كنت تعرف بالأمس، وأن تعرف اليوم ما كنت تنكر بالأمس. من كان هذا حاله فقد أصابته السنة. أصل الثبات وسبب الثبات هو التمسك بالدين بالوحي. قال ربنا عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الخير والثبات لا يكون إلا في هذا الأمر. وقد قال ربنا عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب. وتأمل يمسكون، شدة من كثرة المعارضين. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلح مستمسك بالكتاب والسنة، عضوا عليها بالنواجذ، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وأقاموا الصلاة في الناس وفي أنفسهم، اهتموا بالدين. إنا لا نضيع أجر المصلحين، هؤلاء هم المصلحون. ليس المصلحون دعاة الفتن والشر والخروج عن الكتاب والسنة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أمر الله كتاب وسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يستيقنون بها، لا يرون الهداية إلا فيها. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، أي صاحب العلم وصاحب الحكمة، قد تستهويه الفتن. والحق أحق أن يتبع، الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، لا تستعظم عظيم لاسمه فترد الحق لأجله. أحذركم زيغة الحكيم، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. الحق واضح بين، يحتاج إلى أدنى رجوع إلى الكتاب والسنة. من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بغيضا بعيدا، وسر ربك أن يبصرك بالليل والنهار وأن يهديك. تمسك بالسنة. رسولنا عليه الصلاة والسلام قال الله عنه إنك على صراط مستقيم، وقال الله عز وجل عنه إنك على الحق المبين. كان يقوم بالليل في وقت استجابة الدعاء يتوسل إلى ربه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. من يدعو بهذا الدعاء الذي على الحق المبين؟ يتوسل إلى الله عز وجل ثم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. هذا أمر ليس بالهين. أحدنا يسلك مسلكا، يتبع جماعة، يرى شبهات، ثم يقول اللهم أمتني على هذا الطريق حتى ألقاك به. من أين علمت أنك على الحق؟ تجرد للحق دائما، أسلك سبيل السنة. من تضرع بالليل والنهار ولجأ إلى الله وتدبر في الكتاب والسنة هدي، والذين اهتدوا زادهم هدى، يفتح الله عز وجل على بصيرتهم. فتجرد للحق والحق عليه نور، ولا تستعجل في الرد وصد الحق ونبذ أهل الحق. قد تحرم، لأن من تكبر على الحق حرم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تستعجب هذه البينات، كيف لا يهتدي لها الإنسان؟ تأتي بالأدلة من الكتاب والسنة الواضحة كالشمس يحرفها. خلل في قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أين العقل؟ يخضع على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن فالفتن أخاذه. قال عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان أبا المنذر ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فأعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. ارجع للعلماء وسل العلماء وتجرد الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يبصرنا بالحق، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور الفتن، وأن يحفظ علينا بلادنا، وأن يحفظ على المسلمين بلدانهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.